فهو تعليق. وإذا قلت بعتك هذا الجسم بشرط أن يكون من ماركة كذا لا من ماركة كذا مثلا، أو بعتك هذا الجسم بشرط أن يكون مثلا لا وزن كذا وليس على وزن كذا، فهو من باب الاشتراك. المرتكز العرفي لا يفرق بينهما، بل المدار أنه متى ما كان مأخوذا على نحو وحدة المطلوب فهو من باب التعليق، إذا كان المبيع جزئيان ومقتضى انتفاء المعاملة بانتفائه، سواء كان من مكونات المبيع أو كان من أوصافه وعوارضه، وإن كان لا أخذ على نحو تعدد المطلوب ثبت الخيار عند تخلفه. وكذلك الأمر يظهر في باب الكلي، حيث أفاد بأنه متى ما كان المبيع كليا فنسبة القيد إليه إن كانت نسبة التحصيص فهو من باب التقييد، وإن لم تكن نسبة التحصيص فهو من باب الاشتراك. ليس المدار على النسبة، بل المدار على ما تقوم به القرينة العرفية أنه من باب وحدة المطلوب أو من باب تعدد مطلوب، سواء كانت نسبته نسبة التحصيص أم لم تكن. إذا الفرق بين المسلك الأخير ومسلك السيد قدس سره في الثمرات العملية فرق إثباتي ناشئ عن الخلاف في الضابطة الإثباتية.